حارق دم أم محبوبي لأنه يحبني عن جد، لجيت وقلت عيوبي رد عني بقصارات. حارق دم أم محبوبي لأنه يحبني عن جد، لجيت وقلت عيوبي رد عني بقصارات. حلوين حلوين ما مثلنا اتنين، بجنون نعشق وانتم مساكين. حارق دمهم محبوبي، حارق دمهم محبوبي، قالوا لا ينسى حبي، قال الموت لي أسهل. كل ما خدت طاولة فارق نرجع أقوى من أول. لا قالوا لا ينسى حبي، قال الموت لي أسهل. كل ما خدت طاولة فارق نرجع أقوى من أول. عشاق عشاق ما نعرف فراق، حتى بقربي لعيوني أشتاق. بقربي لعيوني أشتاق. حارق دمهم محبوبي، حارق دمهم محبوبي، ارتاحوا يعني ناموا شوفوا غيرنا خلة. مو كل طير يؤكل لحمه، انتوا اخطلوا بالعنوان. روحوا ارتاحوا.